الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله، نصل اليوم إلى الفرق 15. يقول الإمام رحمه الله في هذا الفرق بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر، وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج، والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع، ومطلق العلم والبيع، والعلم المطلق ومطلق البيع ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع، وجميع هذه النظائر من هذه المادة، فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر. إذن حينما يتحدث العلماء رحمهم الله في مسألة الأمر المطلق ومطلق الأمر، البيع المطلق ومطلق البيع، شوفوا المسألة بسيطة جدا، بسيطة جدا، لأنه هذه حتى المسألة تدرس في علم العقيدة، يقال الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. حينما نقول الإيمان المطلق، البيع المطلق، الأمر المطلق، كل هذه العلم المطلق، حينما نقول العلم المطلق يراد به الكامل بشرائطه وقيوده، يعني استوفى جميع الشرائط. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل اللي هو 73 شعبة، هذا الإيمان المطلق. حينما نقول مطلق الإيمان، مطلق الأمر، مطلق البيع، مطلق العلم، مطلق الحرفة، مطلق الصنعة، فيراد به تحصيل شيئا، تحصيل شيء منها ولو 1%. إذن حينما نقول الإيمان المطلق فهو 100%، العلم المطلق 100%، يعني متخصص، البيع المطلق الذي استوفى كل الشروط كاملا. حينما أقول لك مطلق البيع يعني بيع وخلاص بلا شرط ولا قيد، المهم أنك، المهم أنه يعني ظهر فيه كلمة البيع، هذا هو المقصود. كما ذكر احنا نقوله بالدرجة، المهم بيع وخلاص، هنيني بيع وخلاص، يعني أي ثمن أي واحد يسومك بيع له، هذا وش يسميه؟ مطلق البيع. مطلق البيع، إذن الفرق بين البيع المطلق وبين مطلق البيع. كي نقول كان يا بيع بيع صحيحة، هذا وش نقول له؟ هذا البيع المطلق، يعني الذي يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط والقيود. هذه المسألة. ولكن هو أراد أن يحلل الإمام القرافي رحمه الله، قال وتقريره أن نقول إذا قلنا البيع المطلق فقد أدخلنا الألف واللام على البيع، لأن الألف واللام هي من أدوات الاستغراق والشمول. ال هذه طبعا ال في النحو العربي يقسموها إلى الجنسية والعهدية. الجنسية هي من ألفاظ العموم، دخل الطلاب الألف واللام، الطلاب يعني جميع الطلاب دون استثناء. أما العهدية فهي تثير في الذهن فقط، فهمت؟ مثلا نحن مثلا نقول احنا يا ذهبت الى الـ الى الـ الى الامير، ذهبت الى الامير، مباشره احنا في مدينه قسنطينه، لما تقول ذهبت الى الامير روح الى مسجد الامير عبد القادر، رغم انه عندنا حي الامير عبد القادر، لماذا لم يذهب ذهننا الى الحي وذهب إلى المسجد؟ هذا قضية الاستعمال العرفي الشائع. إذن فكلمة الأمير لا يفيد الاستغراق والشمول والعموم، وإنما يريد المعهود في الذهن الذي تعرفه وأعرفه أنا وأنت من خلال الاستعمال العرفي، وهذه القضية. فيقول كيف نقول البيع، العلم، الإيمان، الصناعة كذا، هي معرفة بالألف واللام تفيد العموم والشمول والاستغراق، ومن بعد نزيد لها كلمة المطلق التي تفيد العموم والشمول والاستغراق، فكأننا أدخلنا العموم على العموم، هذا هو معنى، يعني هو يناقش في العبارة. ولكن العلماء رحمهم الله استعملوا هذا المصطلح الإيمان المطلق، العمل المطلق، العلم المطلق، السعي المطلق، كذا إلى غير ذلك، استعملوه ليقابلوا به مطلق الفعل، مطلق الإيمان، مطلق كذا، باش يفرقوا بين الفعل الذي يجب إذا سمعته يجب عليك أن تفهم منه الشمول، وما تفهم منه عدم الشمول. كيف أميز أنك طلبت مني عملا كاملا متقنا أو عملا بالحد الأدنى؟ بالحد الأدنى كيف؟ من خلال صيغة الكلام. إذن الصيغة هي التي تحدد لي معنى الأمر، معنى الطلب، هل هو بأوصافه وشروطه وقيوده أم هو فقط بالحد الأدنى. هذا هو يعني قصد الإمام القرافي رحمه الله. شوفوا مثلا في صفحة 240 عدت علينا الأسبوع الماضي وما شرحناهاش، خليتها لليوم لأنها تنطبق على هذه القاعدة. في رقم 611، رقم 600، أنتم ما عندكمش كتابات؟ لا لازم الكتاب، الكتاب ما عندوش فؤاد الكتابة، ما جابش. أو كاين المعرض وصيوه، وصيته يلا. طيب شوفوا في صفحة 240 رقم 611 يقول: سؤال آخر ما لا ضابط له. هذا يتكلم عن المشقة المسقطة للتكليف. ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة. شفتوه؟ قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة، فمن باع عبدا واشترط أنه كاتب يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة. شفتوه؟ هذا مطلق الكتابة، ولا يحتاج إلى المهارة فيها في تحقيق هذا الشرط. شايفين؟ وكذلك شروط السلم، بيع السلم. ما هو بيع السلم؟ هو أن تسبق الثمن وتقبض السلعة بعدها بفاصل زمني. وإحنا وهذا جاء على خلاف أصول البيع، جاء على خلاف الأصول، لأن الأصل هو التقابض بعد العقد. العقد هو بيع وشراء في مكان واحد، أنت تدفع الثمن ويدفع لك البضاعة، هذا هو البيع. وأحل الله البيع، هذا هو البيع، يعني التقابض. هنا التقابض غير موجود، أنت أعطيته مالا وهو يسلمك السلعة بعد عام أو بعد شهر. هذه استثنتها الشريعة الإسلامية، هذا استثناء. لماذا؟ لحاجة الناس إليه، لهذا المعاملة هذه لحاجة الناس إليه. قد تكون هذه السلعة غير موجودة في البلد، فتروح القافلة إلى بلد بعيد وصاحب القافلة تجد لا يملك مالا، واضح؟ وأنت بحاجة إلى سلعة وهو لا يملك مال، فتسبق له المال ليحضر لك السلعة. هذه جائزة في الشريعة الإسلامية، ولكن المقصود هنا أن السلم يعني عقد شرعي تعلق بالذمة، ولكن بشرط شيء، هو أن يكون أن تكون السلعة موصوفة في العهد، معهودة عندي، أنا أعرفها أنت تعرفها، فهي موصوفة. الإمام القرافي وش أراد أن يقول؟ يقول أن السلم يقع بالحد الأدنى، يعني إذا جبت لك أنا سلعة فيها 20% من الصفات التي طالبتها فأنت ملزم بإتمام الصفقة بالحد الأدنى، وليس بالكمال والتمام 100%، لأن هذا عندهم في وقتهم متعذر. متعذر، احنا اليوم مش متعذر بيع السلم. احنا اليوم يجيب لك الكتالوج، مثلا احنا شرينا على كوندور، ماشي كوندور، هذا اللي تابيدور، تابيدور المساجد كلها تشري بطريقة بيع السلم، أننا ندفع له المال وهو يصنع لنا السجاد، ولكن عنده هو كتالوج يجي يقول لك تريد السجادة بهذه الأوصاف، بهذا اللون، بهذا كذا، بهذه السماكة، بهذه كذا وكذا وكذا، ويضع لها رقما، لا ريفيرونس، هذيك الرقم. إذن فالرقم هذا أصبح الآن يعني بلغ أعلى درجات الوصف، يعني ما فيش اختلاف. هذا في زماننا. أما في زمانهم كما قال الإمام القرافي فبأقل ما يقع عليه السلم لما يجيبها لك وفيها بعض الأوصاف خلاص فأنت ملزم لأنه الحد الأدنى. ولكن في الحقيقة الأمر على خلاف ذلك، لأن طبيعة العقود إذا كانت حرفة تتطلب المهارة فلا بد أن يكون الكاتب ماهرا وليس أقل ما يطلق عليه اسم الكاتب. واضح القضية؟ علاه؟ لأنني راح نشتريه للكتابة مثلا، أنا عندي ديوان، عندي مطبعة، عندي جريدة، عندي مجلة، أنا بحاجة إلى واحد يكون خبير، إنسان متقن متخصص. فلما يجي واحد يقول لي أنا كاتب وهو عنده سنة أولى ابتدائي، هل نمشي بكلام الإمام القرافي؟ ما نمشيوش. علاه؟ لأن قرائن الأحوال هي التي تحدد هل نريد مطلق الحرفة والصنعة أم نريد الصنعة المطلقة. ها؟ يعني بماذا نفرق بين ماذا أريد أنا؟ أريد مطلق الحرفة والصنعة ولا الصنعة المطلقة؟ إذا كنت أنا يا إنسان حاب نوظف واحد، المهم يقعد في البواب، المهم يعرف يكتب الاسم واللقب وجاء فلان والأرقام تاع التليفون، هذا وش نقوله؟ مطلق الكتابة، مطلق الكتابة، المهم يعرف يكتب برك الاسم واللقب والأرقام. واضح القضية؟ أما إذا عدت عندنا مجلة ونسحق رئيس تحرير، الكتابة المطلقة. إذن هنا الإمام القرافي رحمه الله لم يوضح هذه المسألة في قضيته، هو فقط لرفع المشقة. واضح القضية؟ أما هذه المسألة القاعدة الخامسة عشر، الفرق الخامس عشر، فهو يفرق بين الأمر المطلق، العلم المطلق، البيع المطلق، وبين مطلق البيع. قلنا نعود لما نقوله البيع المطلق هو ال هذه تفيد العموم والاستغراق والشمول، ال هذه لأنها جنسية. طيب، وعلى دخلنا عليها المطلق رغم أنها هي أفادت بنفسها مستقلة بنفسها على الدلالة على العموم والشمول والاستغراق، فهي ليست بحاجة إلى كلمة المطلق. لا، هنا قلنا مش على قضية الوصف الموصوف، الإمام القرافي قال لك باللي لما نقول لك أنا يا الإيمان العلم البيع، لما نقول بندخل كلمة للتعريف على هذه الكلمة، للتعريف في اللغة العربية في دلالة الاقتضاء اللغة العربية والاستعمال اللغة العربية والوضع اللغوي يدل على أن أل تفيد العموم والاستغراق، يعني العلم الكامل والإيمان الكامل والبيع الكامل والمهنة الكاملة وكل شيء كامل. أعلاه؟ لأن أل هذه تفيد هكذا بالوضع اللغوي. فقال لك ولماذا أدخلنا عليها كلمة المطلق التي أيضا تفيد العموم والشمول، يعني عموم على عموم وشمول على شمول واستغراق على استغراق، يعني يقول أنه تكرار، يعني كأننا نكرر. قلت لكم أن العلماء أدخلوا كلمة الإطلاق على العموم على ال للعموم باش يفرقوا بينها وبين مطلق الإيمان، مطلق العلم، مطلق العمل، مطلق العبادة، مطلق كذا وكذا. ها؟ واضح القضية؟ طيب، يقول وتقريره أن نقول إذا قلنا البيع المطلق فقد أدخلنا الألف واللام على البيع، فيحصل بسبب ذلك العموم الشامل لجميع أفراد البيع بحيث لم يبقى بيع إلا دخل فيه، ثم وصفناه بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه، لأن الإطلاق ما معنى إطلاق؟ أطلقه، يعني لم يقيد بحبل، فهو لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غير ذلك من اللواحق للعموم أو الاستثناء أيضا، يعني الصفة أو الشرط والاستثناء، مما يوجب تخصيصه فيبقى على عمومه، فيتحصل أن البيع المطلق لم يدخله تخصيص مع عمومه في نفسه. واضح القضية دي. أما إذا قلنا مطلق البيع، قلنا مطلق البيع يدل على الحد الأدنى، هذه أكد عليها، مطلق البيع، مطلق الإيمان، مطلق الحرفة والصناعة، مطلق العبادة، هي الحد الأدنى. واضح؟ لما نقول كان يتوضأ، توضأ، كلمة توضأ هذه ما فيهاش أدوات العموم والشمول والاستغراق، توضأ يعني تقدر تقتصر فقط على الأركان الأربعة، الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ويصدق عليه الوضوء على الحد الأدنى اللي هو الأركان. ولكن لما نقولك توضأ الوضوء، توضأ الوضوء الكامل بسننه ومستحباته، وهذا القضية. طيب، إذن الإيمان المطلق، العلم المطلق، البيع المطلق، العمل المطلق، العبادة المطلقة، هي الحد الأعلى، الحد الأقصى الأعلى، ومطلق البيع ومطلق كذا هو الحد الأدنى. أما إذا قلنا مطلق البيع فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين أنواع جميع البيعات الذي يستوي فيه البيع الحلال والبيع الحرام، البيوع المنهية عنها والبيوع الجائزة. كي نقول لنا الحد الأدنى، ما هو الحد الأدنى؟ يعني ممكن تدخل فيها أمر جائز وأمر ما هو جائز. مثلا بيع العين، العينة، بيع العينة يسمى بيعا، احنا نسميه بيع العينة وهو حرام. بيع العربون فيه الإيجاب والقبول والرضا والسلعة والتقابض، فيه كل شيء، يسمى بيعا ولكنه غير جائز. علاه؟ لأنه قلنا هذا مطلق البيع، يعني أي بيع كان مطلق البيع. لما واحد مثلا يزوج يقول جيب لي أي امرأة، أي امرأة، ولكن هذه المرأة قد تكون مجوسية مشركة لا يحل الزواج بها، فليس أي امرأة تصلح للزواج، لابد أن تكون مسلمة. واضح القضية. أما إذا قلنا مطلق البيع فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين أنواع جميع البيعات، وهو مسمى البيع الذي يصدق بفرد من أفراده. ثم أضفنا هذا المطلق المشار إليه إلى البيع ليتميز عن مطلق الحيوان ومطلق الأمر ومطلق غيره. يعني لما نقول أنا يعني أراد أن يقول أن كلمة البيع مطلق البيع، يعني ميزنا، لأنه هذا يعني هذا يسمى الإضافة، لأن الإضافة فائدتها هي التعريف والتمييز. باب حديد، باب خشب، فأنت عملت الإضافة للتمييز والتعريف، وهذا القضية. ولذلك مطلق البيع، مطلق البيع باش نخرج أنا كلمة البيع، نخرج الأجناس التي لا علاقة لها بلفظ البيع، فهمت؟ من أجل أن أميز كلمة البيع أنني لا أقصد شيئا آخر إلا البيع اللي هو معهود ومعروف في الذهن، بسلعة وما يقابلها نقد وإيجاب قبول ورضا إلى غير ذلك. واضح؟ قال ثم أضفنا هذا المطلق المشار إليه إلى البيع، مطلق البيع، ليتميز عن مطلق الحيوان ومطلق الأمر ومطلق غيره ومطلقات جميع الحقائق، فأضفناه للتمييز فقط، للتمييز فقط، وهو المشترك خاصة الذي يصدق بفرد واحد من أفراد البيع. فظهر الفرق بين البيع المطلق ومطلق البيع. قال وبه يصدق قولنا إن مطلق البيع حلال إجماعا، والبيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالإجماع، بل بعض البيعات حرام إجماعا. وهذا القضية. لا، لأن البيع المطلق، البيع المطلق قلنا هو الذي استوفى جميع شرائطه وأركانه وقيوده، ماشي كما الآخر اللي يختص بالحد الأدنى، بالحد الأدنى. والبيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالإجماع، بل بعض البيعات حرام إجماعا، كما قلنا بيع العينة، بيع النجش، بيع تلقي الركبان، بيع البادل الحاضر. ويصدق أن زيد، أن زيدا حصل له مطلق المال ولو بفلس. واحد يقول لك أنا عندي المال تقول له عندك المال، يقول لك نعم، يقول لك الحمد لله. وهو عنده دوره، ودوره يروح يشتري عند الحانوت ما يشتريش حبة حلوة، ولكن عنده مال، لأن المال يطلق على الحد الأدنى اللي هو فلس. ها الفلس اللي نقوله احنا نقولوا له دوره، ها هو فلس، ولكن يسمى مالا، يسمى مالا، هل يغني؟ لا يغني، ولكن يسمى مالا. ولم يحصل له المال المطلق، المال المطلق اللي هو الغنى الذي يغنيك عن الناس، وهو جميع ما يتمول من الأموال التي لا نهاية لها. وكذلك مطلق النعيم، والنعيم المطلق، فالأول حاصل دون الثاني، ويعلم ذلك بالفرق في بقية النظائر. يعني قاعدة معروفة، وهذه القاعدة في قضية الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان اللي يبنى عليها قضية التكفير. هذه المسألة الخطيرة، هي أشد وأخطر من المسائل الفقهية التي يعني أراد أن يلمح إليها الإمام القرافي. فأنت حينما تقول لا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمرة حين يشربها وهو، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فهنا لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني نفى عنه الإيمان. هل نفى عنه مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ إيمان مطلق، إيمان المطلق. نفى عنه الإيمان المطلق، نفى عنه الإيمان الكامل تاع 100%، ماهوش إيمان تاع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. نفى عنه، هل نفى عنه كل الإيمان؟ لو نفى عنه كل الإيمان يصبح كافرا. لا نفى عنه الإيمان المطلق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. قلنا مطلق الإيمان يثبت بالحد الأدنى وهو 1%، مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الحد الأدنى تاع الإيمان. كش ما كاين حد أدنى أقل من لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما هذاك حديث الإمام مسلم نتاع صاحب البطاقة اللي قالوا له يا ربنا ليس له عمل صالح، ما لقاولوش عمل صالح، ما كانش، قالوا يبعثوا فوجدوا بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فوزنوها فرجحت مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وضع القضية. ولذلك الإمام ابن القيم، عجبتني كلمة قالها الإمام ابن القيم أظن في كتابه، أظن بدائع الفوائد ولا المهم ولا مدار السالكين ولا وش قال؟ قال مطلق الإيمان، الإيمان المطلق يدخل الجنة ويعصم من النار. الإيمان المطلق يدخل الجنة ويعصم من النار، ومطلق الإيمان يدخل النار ولا يخلد فيه صاحبه ويمنع التخليد. إذن مطلق الإيمان وش اللي يمنع؟ يمنع التخليد. يدخل الجنة ولا يعصم من النار. لا يدخل النار، ما يدخلش الجنة. أو قالك لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل، أو صرح لا يدخل، يعني داخل النار. فهمت القضية؟ ورب العالمين وش يقول في يوم القيامة؟ أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن فمطلق الإيمان يدخل النار ولا يخلد في صاحبه فيها، يعني يمنع التخليد. مطلق الإيمان يمنع التخليد. أما الإيمان المطلق فهو يدخل الجنة ويعصم ويمنع من النار. هذا الفرق بين الإيمان المطلق الكامل ومطلق الإيمان اللي 1% اللي هو كلمة التوحيد. طيب اكتبوا هنا يا بعض الملاحظات في قضية الأمر المطلق ومطلق الأمر. هذه في مباحث في علم أصول الفقه. شوفوا، قلنا الأمر المطلق هو الحد الأعلى، والمطلق الأمر هو الحد الأدنى. كما قلنا الإيمان المطلق الحد الأعلى، مطلق الإيمان الحد الأدنى. هذه قاعدة حطوها في بالكم ما تنسوهاش. طيب رقم واحد، الأمر المطلق لا ينقسم إلى ندب ووجوب. لما هذه نقراها في مباحث أصول الفقه في قضية الأمر دلالة الألفاظ، الأمر المطلق لما يقولنا رب العالمين أقيموا الصلاة أمر مطلق، ما معنى مطلق؟ يعني خال من القيود من التخصيص والشرط والاستثناء، هذا هو معنى أمر مطلق. أقيموا الصلاة، وهذا القضية لا ينقسم إلى أمر مباشرة للوجوب، وهذا مذهب الجمهور. إلا الإمام الشاطبي رحمه الله عنده رأي آخر، وهو يعتبر أن الأمر المطلق الخالي من الشروط لا يفيد بنفسه لغة ووضعا الوجوب، لا يفيد بنفسه من حيث اللغة والوضع اللغوي لا يفيد الوجوب، وإنما يستفاد الوجوب من أمر خارجي عن طريق تتبع القرائن. لازم نجيبوا قرينة. أقيموا الصلاة، قالك منين استفدناها؟ استفدناها من قول عز وجل حافظوا على الصلوات، واستفدنا الوجوب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واستفدنا الوجوب من قول النبي صل الصلاة لوقتها، ها؟ وهذا القضية. هذا رأي الإمام الشاطبي رحمه الله، هو يرى هذا. مجموعة كبيرة من العلماء الأصول يقولون هذا الكلام، ولكن الأمر المطلق الأصل فيه هو، وهذا ما هوش مبحثنا، لو كان جينا نقرأ في الأصول دكون شرحوا كلمة الأمر راح نفصلوه بالأمثلة وكذا. فالأمر المطلق هو أمر لا ينقسم إلى وجوب وندب، بل هو يفيد الوجوب مباشرة، وهذا وضع اللغة العربية، الوضع تاع اللغة العربية، واضح؟ الدليل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فلم يسجد إبليس، يقولوا يا ربي دي نافلة، هذا ندب ليس فر، وهذا قضية. فهذا مطلق أمر وما كان حتى فيه قيد تدل ولا قرينة تدل على أنه، ولكن هذا وضع اللغوي هكذا، وضع اللغوي هكذا، وهذا هو الأصل. أما مطلق الأمر فينقسم، مطلق الأمر فينقسم طيب كتبتوها هذه رقم 2، مطلق الأمر عام، مطلق الأمر عام، والأمر المطلق يندرج تحته، يعني المطلق الأمر أعم وأشمل من الأمر المطلق، بينهم عموم وخصوص. فمطلق الأمر قلنا هو الحد الأدنى 1%، فهو عام يشمل جميع الأوامر، كلوا واشربوا، هل هذا فرض ولا إباحة؟ هذا أمر وشية، أمر إباحة، كلوا واشربوا أمر إباحة موش فرض، فهو شامل، قلنا يشمل الفرض الوجوب والندب والإباحة، الأمر يشمل هذه الأمور 3. طيب الأمر المطلق قلنا يفيد الوجوب، شكون اللي أوسع من الثاني؟ الأول أوسع يعني مطلق الأمر، قلنا مطلق الأمر فيه الوجوب والندب والإباحة، هذا الثاني، هذا الأول مطلق الأمر، مطلق الأمر هذا عام. أما الأمر المطلق فهو مخصوص بالوجوب، فهو أمر ضيق. إذن فالأمر المطلق يندرج تحت مطلق الأمر، المطلق الأمر أوسع من هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نفي مطلق الأمر يستلزم منه نفي الأمر المطلق، نفي مطلق الأمر يستلزم منه نفي الأمر المطلق، على لأنه أشمل وأوسع، فإذا نفيت الكل فجميع المدرجات تحته تزول بزواله. طيب بخلاف لو أنني نفيت الأمر المطلق فلا يستلزم أنه يولي للإباحة ولا للندب. قدر يولي. رقم 4 ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق. ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق. فلما نقول أنا كلوا وشربوا، أنا ثبت عندي أن هذا مطلق الأمر الذي يفيد الندب، إذا لا يستلزم من هذا الأمر الوجوب، لا يستلزم. إذا النفي حينما أنفي مطلق الأمر يستلزم يروح معه الأمر المطلق، وإذا أثبت مطلق الأمر لا يستلزم أن يكون معه الأمر المطلق. واضح؟ لأنه بينهم خصوص وعموم. طيب طيب واحد ما عنده سؤال؟ ها؟ واضح الفرق؟ واضح. الفرق 16 بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام. أهلا. بالنسبة للعبارة ويسبق قولنا إن مطلق البيع حلال إجماعا، إجماعا، والبيع المطلق لم يثبت فيه حد، يعني وكأنه العبارة بعكس ما إن مطلق البيع حلال إجماعا، يعني هو مطلق البيع. هي هو مطلق البيع، قلنا الحد الأدنى، الحد الأدنى. نعم، كله حلال. إيه. نعم إيه. على لأنه ربي يش قالك وأحل الله البيع. نروح إلى صورة البيع، ما هي صورة البيع؟ ثمن بضاعة تقابض، هذه صورة البيع. فهمت؟ كين بضاعة وكين ثمن وكين التقابض، يعني الرضا. الرضا هو التقابض، يعني مدام كين تقابض يعني كين الرضا، هذه صورة البيع وهذا هو الحد الأدنى. طيب هذا مطلق البيع، ولكن مطلق البيع، مطلق البيع، مطلق البيع هذا صورته موجودة، ولكن قلنا هذا الحد الأدنى، والحد الأدنى هذا قد يدخل فيه ما هو محرم. البيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالإجماع. إيه هو هو هو وش قصده؟ هو ما هو قصده؟ قصده أن البيع المطلق الذي فيه الشروط والأركان والقيود والأوصاف مختلف فيه. مثلا بيع العينة، فهمت؟ بيع العينة، بيع العينة هذا ما الإمام مالك حرمه، الإمام الشافعي أحله. وذروا البيع عند النداء تاع الجمعة، ها؟ وذروا البيع، البيع هنا استغراق ولا مش استغراق؟ دخلت عليه الألف واللام ولا لا؟ دخلت عليه الألف واللام، هو مستغرق. لا جوز الإمام الشافعي جوازه بمطلق البيع لا بالبيع المطلق، فهمتوا؟ الإمام الشافعي وش قال؟ كان قالك لا يهمني، قالك أنا نشوف إلى صورة البيع، وربي قالك وأحل الله البيع. إذن أحل الله البيع، صورة البيع معروفة عندي وعندك، كين بضاعة، كين مال، كين متبايعان برضا وتقابض، خلاص. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فأنت الجمعة الإمام يخطب وانت مدير طابلة قدام المسجد، وجاء واحد قال لك بيعني أعطيته، فالبيع حلال، مش البيع صحيح والمعاملة صحيحة، أما الإثم حاجة أخرى، فهو فصل بين الإثم وبين أصل البيع، هما هوش مجمع عليه الحلية تاعو. على لأن الاختلاف وقع في الشروط والقيود، وهذا قضية، فهمتها ولا؟ بيع العينة، بيع العينة أيضا الإمام الشافعي قال لك صورة البيع حلال. ما هي بيع العينة؟ درك أنا عندي هذا القلم ولا هذا القلم عندك، وأنا لا أريد منك القلم، أريد منك المال، أنا أريد منك المال، حاب تعطيني 100,000، ولكن نعرفك أنت يا بلي ما تمدليش 100,000 دين ولا سلف ولا هبة ولا هدية، ما تعطيها ليش. فندخل أنا يا بضاعة تجارية، نقول لك أنا يا بيع لي هذا القلم ب100,000، تقول لي بعتك هاي 100,000، نقول لك بصح دينا، يعني ما عنديش أنا بقى خلصك أكتسال تقولي معليش أديت أنا يا هذا القلم وانت تسلي 100,000 ومن بعد تقولك تشتري مني هذا القلم 90,000 تقولي هات نعطيك أنا تعطيني 90,000 فولا عندي 90,000 وراك تسلي 100,000 هذه صورة من صور الربا ولا لا؟ الإمام مالك رآها أنها صورة من صور الربا والإمام الشافعي رآها صورة من صور البيع. هذه القضية. فهنا البيع المطلق هذا اللي فيه الشروط والقيود لا لم يقع فيه الإجماع أنه كله حلال ولا كله حرام. هذا هو المقصود. أما مطلق البيع مطلق البيع هم متفقين عليه أنه ربي أحل الله البيع كما كان كلام كثير من هذا وأحل الله البيع. شو هذا يقول يا سنة حتى نتفقوا عليها أو ربي أقر. لا لا تدخل فيه تدخل فيه هو يسمى بيعا يسمى بيع من حيث الصورة ولكن يروح للحرمة بسبب ماذا بسبب القرائن بسبب القرائن بسبب النصوص الأخرى موش بذاته نقصد هنا البيع بمفهومه العام بمفهومه العام جائز وحل الله البيع خلاص لا نقاش فيها ولكن لما نجي وندقوا على معاملة من المعاملات هنا تأتي القرائن الأخرى وهذا القضية ولهذا الإمام القرافي رحمه الله قال كيفما نفرقوا بين الأوامر والنواهي والأوامر اللي تفيد الوجوب وتفيد الندب الإمام القرافي أعطاها قالك أول شيء أنها تعرف بالاستقراء بالتتبع وهذا هو داخل فيها التتبع لازمك تروح ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وكذا وكذا وتدير بحث موضوعي هذا هو شيء يسميه الاستقراء الاستقراء والأمر الثاني هو القرائن قرائن اللفظ اللفظ لما أنا نأمر هل الأمر هذا محفوف بقرائن المفيدة للوجوب ولا قرائن مفيدة للندب القرائن المحيطة بالأمر أو النهي وهذا القضية بالاستقراء أو بالقرائن هكذا يعرف عند الإمام أما مسألة قبل معرفة القرائن طبعا هذا كلام الجمهور واضح وأنه يفيد يفيد الوجوب يفيد الوجوب إلا إذا ولذلك تكون القرينة الخارجية هي المخصصة للوجوب وإخراجه من الوجوب إلى الندب هذه القرينة تكون خارجية أو داخلها في النص والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذن هنا قرينة في داخل النص فأخرجت الوجوب من عامين إلى مصة أو مصتين إلى المصة أو المصتين إلى الرضعة والرضعتين أخرجته لمن أراد أن يتم الرضاعة وهذا قضية طيب الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام في هذه القاعدة الإمام القرافي رحمه الله راح يناقشنا في مسألة وهي مهمة جدا وهذه من الأمور اللي نستفادوها احنا يا في مجال الدعوة ومجال السياسة ومجال الشأن العام وحياتنا الدنيوية هذه القاعدة تفيدنا فائدة عظيمة وهي أن أدلة الأحكام مشروعية الأحكام قد يكون الحكم مشروعا منصوص عليه أمرنا الله عز وجل أن نفعله أمرنا بفعله أو أمرنا بتركه وأدلة الأحكام معروفة القرآن والسنة والإجماع والقياس هذه الأدلة المتفق عليها المختلف فيها هي اللي نذكرها الإمام القرافي الأخرى الاستحسان سد الذرائع المصالح المرسلة العرف إلى غير ذلك البراءة الأصلية إلى غير ذلك راح نقراهم واحدة واحدة قد يكون الأمر منصوص عليه قالنا رب العالمين افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا منصوص عليه أمرا أو نهيا كلاهما طيب في هذه الحالة هل وطبق مباشرة قال كحبس تطبيق حاجة أخرى التنزيل هذا يسميه التنزيل إذن الأوامر هذه لا تطبق مباشرة إلا إذا توفرت أشروطها وأسبابها وانتفت موانعها فهمت؟ وانتفت موانعها. فأمرنا الله عز وجل بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالوضوء، وأمرنا الله بالوضوء والغسل، ولكن هذه العبادة المأمور التي أمرنا بها ما هو شرطها؟ ألا تؤدي إلى التهلكة. فمن كان به جراحات، واحد دار عملية جراحية كان على جنابة ودار عملية جراحية، هل يغتسل؟ لا، يتيمم. لو اغتسل لا مات، لو يغتسل هذا مانع. إذن فالمرض مانع. إذن فشيء أي واحد يجي يقول لك قال الله قال الرسول، يا عبد الله ربي يقول وربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكأن الدنيا هذا علم. هذا ليس كل عبادة، ليس كل أمر نطبقه إلا بتوفير شروطه وأركانه. إذن هذا ولذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله وش يقول؟ يقول أن المفتي يجب عليه أن يفهم الواجب. شوفوا كلمة أن يفهم الواجب، كلمة أن يفهم الواجب ماشي قال أن يفهم الأمر، لأن الأمر فيه ندب وفيه استحباب وفيه الندب وإباحة ووجوب. فأنت لازمك تفهم أنه للوجوب، لأنك رايح تكلف الناس، لأن التكليف فيه مشقة، والواجب هذا يجب فعله، فلا بد أن تكون متيقنا ومتأكدا أنه واجب. واضح القضية؟ هذه النقطة الأولى. وأما المختلف فيه فلا يجب إلزام الناس به. في المختلف فيه لا يجب إلزام الناس بالمختلف فيه، لأن الاختلاف عن العلماء رحمة. طيب، إذن العملية الأولى تتم عن طريق معرفة الواجب، ثم معرفة الواقع. اثنين، ورقم ثلاثة وشي هو معرفة إنزال الواجب على الواقع، المنهجية كيف أنزل الواجب على الواقع. إذن هذه العملية هكذا تتم الشريعة الإسلامية، هكذا تعمل منظومة التشريع الإسلامي. وهذا قد يضيف في النظم، خليتهم النظم الإسلامية تقرأوا النظام التشريعي كيف يعمل التشريع الإسلامي، يعمل بهذه المنهجية وهذه الطريقة. الأمر موجود يفيد الوجوب، نجي نطبقه يقول كحبس، لازم نشوف هل توفرت شروطه، والشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحة وشروط وجوب، شرط الوجوب وشرط الصحة. فهذا مسلم بالغ ودخل الوقت والماء موجود وما يقدرش يصلي، علاه؟ لأنه غير عاقل، مجنون. هذا القديوين. وهكذا. وكان مسألة سنناقشها بعد قليل، إنسان عنده المال وحال عليه الحول، إذن السبب والشرط توفر. السبب شيء هو؟ ما هو سبب الزكاة؟ البلوغ النصاب. ها؟ وجود النصاب. والشرط؟ إذن السبب موجود والشرط موجود وما يقدرش يزكي، علاه؟ لوجود الدين المانع. إذن هذا هو، هذه منهجية التشريع الإسلامي، أننا لا نأخذ فقط قال الله قال الرسول، ولو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مش قال قتلوه قتلهم الله، هذاك الإنسان اللي عنده جراحات في المعركة وأجنب فقالوا له لا نرى لك إلا الغسل فاغتسل فمات، قال قتلوه قتلهم الله. علاه؟ لأنه حينما نجي نطبق الدين، الدين هذا يحتاج إلى منهجية، منهجية. ولذلك أنا عندي رسالة قاعد نكتب فيها الدين الإسلامي كيف نفهمه وكيف نطبقه، الدين كيف نفهمه هذه قواعد، وكيف نطبقه قواعد. وننطلق من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله اللي قال أن المفتي يجب عليه أن يعرف الواجب وأن يعرف الواقع وأن يعرف كيف ينزل الواجب على الواقع. وهذه القضية. الإمام القرافي يقول أن أدلة الوجوب، أدلة الأدلة الشرعية محصورة، محصورة في 20 باب، اللي هي القرآن، السنة، القياس، الإجماع، هذه متفق عليها، ثم يروح للمختلف فيها، الاستحسان، المصلحة المرسلة، سد الذرائع، البراءة الأصلية، إلى عمل قول الصحابي، أقل ما قيل، أخف ما قيل. واضح القضية؟ يقول لك هي محصورة. قال لك أما الأمور الأخرى فهي وقاعدة أدلة وقوع الأحكام، أدلة وقوع الأحكام غير محصورة، غير محصورة أدلة وقوع الأحكام، فهي مفتوحة، وكل يوم نجد دليلا جديدا وسببا جديدا. الأسباب هي كثيرة جدا لوقوع الأحكام. طيب، يقول الإمام رحمه الله: فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع. هذا رقم واحد، رقم واحد، وهو أن أدلة الأحكام هي من خصائص الربوبية. إن الحكم إلا لله، لا يجوز لأحد أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. واضح؟ إذن هذه النقطة الأولى، وهي نحو 20. وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها. فأدلة مشروعيتها الكتاب القرآن والسنة والقياس والإجماع والبراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية هي بقاء ما كان على ما كان. البراءة الأصلية هي الأصل في الأشياء الإباحة، هذه الصياغة على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي افعل ولا حرج، الأصل في الأشياء الإباحة. طبعا الأصل في الأشياء الإباحة في غير العبادات، لأن البراءة الأصلية في العبادات منتفية على لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. مدام أكملت لكم دينكم يعني لا مجال للزيادة في العبادات. واضح القضية؟ لا مجال للزيادة في العبادات، لأنه قال أكملت. كلمة أكملت يعني أغلقت الباب، باب العبادات مغلق. أما الأمور العاديات، في الأمور العادية فالباب مفتوح، الباب مفتوح، فالأصل هو عدم النهي. هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور أن الأصل في العاديات، في الأمور غير العبادات، الأصل فيها عدم النهي، عدم النهي. واضح القضية؟ عدم النهي الأصل فيها. عند بعض المشايخ خاصة في الحجاز يتبنوا النظرية الأخرى، وهي وجوب التنصيص. وجوب التنصيص يعني لا تفعل شيئا إلا بنص، كما عبروا عليها هما، قالك لا تحك رأسك إلا بدليل. وهذا تضييق يعني كبير جدا. وهذا قضية وراحين نتكلم عليها في الفرق الذي بعده إن شاء الله، لأنه فرق مهم جدا. هنا الإمام الإمام الحنبلي، لا مش ابن رجب، الإمام ابن عقيل، الإمام ابن عقيل الحنبلي عنده نظرية في هذا الباب، وهي أن الأعمال اللي عندها علاقة بالمعاملات والدنيويات بصفة عامة شرطها ألا تخالف نصا، وليس من شرطها أن توافق نصا. هذه قاعدة مهمة جدا ذكرها الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية، نقلها عنه الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية. هذه قاعدة راهي في غاية الأهمية، وأقرها الإمام ابن القيم ونصرها. ونعم، يقول أن العبادات لابد أنها تكون منصوص عليها، ما فيهاش نقاش. فهمت؟ ما قدروش نقولوا لم ينص، يعني أنا أريد أن ندير عبادة يوم الأربعاء، ندير عبادة يوم الأربعاء، أخترع عبادة. نقول لك هذا لا يجوز. تقول لي هل نهاني الله؟ لم ينهاني. إذا لم ينهاني الله أفعلها مدام ما كانش نهي. لا، هذه القاعدة ما كانش نهي في الأمور المعاملات والعاديات، في الأمور المعاملات والعاديات. في العبادات ممنوع، علاه؟ لأنه اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الباب مغلق في العبادات. ها؟ أما المعاملات والأمور العادية فالباب مفتوح. ما هي القاعدة التي تضبطها؟ قلنا القاعدة هي ألا ينص ألا ينهى عنها، ألا ينهى عنها، هذه رقم واحد. الإمام ابن عقيل الحنبلي أعطانا قاعدة ثانية وهي ألا تخالف نصا أو قاعدة شرعية، ألا تخالف نصا أو أصلا أو قاعدة شرعية، ألا تخالف نصا أو أصلا أو قاعدة شرعية. واضح القضية؟ ولا يشترط أن توافق، لأنه هذوك الناس اللي قالك يشترط أن ينص عليها، قالك هذا الإمام ابن القيم ينقل على ابن عقيل وش يقول؟ يقول لو أخذنا اشترطنا الموافقة إذا لضيقنا واسعا وادخلنا المسلمين في حرج شديد. واضح القضية؟ طيب إذا لو كان الآن ما نقدرش نستعمل مكبر الصوت، وما نقدرش نستعمل الضوء، وما نقدرش نستعمل السجاد، وما نقدرش نستعمل النظارات، وكي نعود نقرأ في القرآن كتبيع روح استعملها لأنها دنيا، بس كي تجي تقرأ القرآن تدخل في العبادة. ها؟ العبادة تقرأها بعينيك. هذا القضية. فهذا يعني كلام مهم جدا. ثم قال الكتاب والسنة والقياس والإجماع والبراءة الأصلية وإجماع المدينة. إجماع المدينة عند المالكية فقط، لم يوافقهم عليه أحد. وكين أيضا من قال إجماع أهل الكوفة، كان يدخل إجماع الكوفة. والإمام الليث بن سعد لما بعث برسالته للإمام مالك رحمه الله بعث له قال له وما الفرق بين إجماع مدينة وإجماع مكة وإجماع الكوفة وإجماع البصرة وإجماع مصر وإجماع العراق وإجماع الشام، ما هو الفرق؟ ولكن قضية إجماع المدينة شوفوا يعني لازم الإنسان يكون دقيق في هذه المسألة. الإمام مالك عنده وجهة نظر قوية جدا، ولكن حينما نعمم نظرية الإمام مالك يكون الخطأ في التعميم، ولا أظن أن الإمام مالك عممها، لم يقصد الإمام مالك التعميم أن هذا ما أدركت عليه الناس هذا ما كذا أنها يفيد الإجماع، لا لا لا. شوفوا الإجماع تاع أهل المدينة، ولذلك شوف الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى راه عنده بحث على عمل أهل المدينة، ويعتبر أن عمل أهل المدينة هو أقرب إلى السنة. الإمام ابن تيمية عمل دراسة واسعة تقريبا 60 صفحة في مجموع الفتاوى، عمل دراسة بأن أقرب المذاهب إلى السنة هو مذهب عمل أهل المدينة، ما قالش مذهب الإمام مالك، قال مذهب أهل المدينة هو أقرب للسنة. من باب من أي باب؟ نعطيكم ذلك أنا أمثلة. حينما اختلف الإمام مالك مع أبي حنيفة في تحديد مقدار الصاع، هو جاب صاع العراق والإمام مالك جاب عنده صاع، فبقى الإمام أبو حنيفة يناقش في الإمام مالك، فالإمام مالك لم يكثر من معه الجدال، فنادى على أحد الحاضرين قالوا يا فلان ائتني بصاع جدك الذي كان يكتل به رسول الله. شفتوا؟ ائتني بصاع جدك الذي كان يكتل به رسول الله، كش ما كان كلام كثير من هكذا، هاو المكيال تاع الرسول هاو زنون شوفوه، يلقوا بيناتهم رطل، فيه فرق. واضح القضية؟ هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية لما يجي واحد يقول لك دعاء القنوت في صلاة الصبح بدعة، ويجيب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام قالوا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يعد، قانت شهرا ولم يعد، ها؟ وترك، لم يعد يعني للقنوت، لم يعد للقنوت يعني ترك القنوت شهرا. طيب ومن بعد تلقى بعض الأقوال تاع علماء السلف سئل عن القنوت في الفجر قال بدعة، ويعمر لك بها الورق والصفحات. طيب معلش نمشي مع هذه النظرية. هذه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لا زال رسول الله يقنط إلى أن مات، وين هي شهر وين هي لا زال يقنط إلى أن مات؟ وهذه القضية. طيب طيب ثم ماذا فعل أبو بكر؟ قانت. وماذا فعل عمر؟ قانت. وماذا فعل أمراء الذين كانوا يصلون بالناس في المدينة المنورة وحولهم شكون؟ خلفها مشكون فقهاء المسلمين الكبار بالخصوص الفقهاء السبعة اللي هم أبناء الصحابة وهم كبار علماء الأمة وكلها والمدينة ما فيهاش غير سبعة إنما فيها مئات وألوف العلماء وأقروا هذه الصلاة القنوت في الصلوات في الفجر إلى أن أدركهم الإمام مالك وهم يقنوتون. إذا نحن لما نتكلم على عمل أهل المدينة لا نتكلم عن عن عن عن ناس في دمشق ولا في حمص ولا في القاهرة ولا في الإسكندرية، رانا نتكلم على ناس أدركوا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام مالك وجيله وطلاب العلم اللي كانوا موجودين في وقت الإمام مالك أدركوا تلاميذ الصحابة. إذا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون؟ شخص واحد اللي هم الصحابة فقط، لم يدركوا الصحابة، فهو أدرك التابعين والتابعون أدركوا الصحابة. إذا فالصلاة للقنوت هذه تنقلت بالتواتر العملي، التواتر العملي، وهذا القضية. ثم أن هذا الحديث له تأويل آخر وهو أن دعا على ريع وذكوان الذين خدعوا المسلمين وقتلوا القراء، قتلوا 70 قارئا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم شهرا كاملا، دعا عليهم شهرا كاملا إلى أنها الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فترك القنوت، يعني ترك الدعاء على قتلة القراء ولم يترك القنوت، وإنما ترك الدعاء على القتلة ولم يترك القنوت. إذن فهنا عمل أهل المدينة هو أقوى من هذه الرواية. ثم هذه الرواية تحتمل الأمران، تحتمل هذا وهذا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذا دليل واضح. لا زال يقنط إلى أن مات. ثم توارث أهل المدينة، كيقولوا أهل المدينة علماء المدينة، توارثوا هذا الأمر، وهذه القضية. طيب حدث أنس بن مالك ضعفه؟ لا حديث حسن، هو تكلم عليه الإمام ابن عبد البر هو بالتفصيل، فهمت؟ أقرأ ولا ماشي غير طبراني، فهمت؟ في الاستذكار الإمام طبر الإمام ابن عبد البر وتكلم عليه، وهذا القضية. طيب هذا كمثال فقط، كمثال أن عمل أهل المدينة في قضية الصاع، في قضية كذا. شوفوا مثلا في قضية قراءة البسملة، هل رواية صحابي اللي اعتمدها الإمام الشافعي واعتمدها الإمام أحمد وكذا الجهر بالبسملة، هذا في المدينة المنورة لم يكن يجهر بها. الصحابة صلوا خلف رسول الله والتابعون صلوا خلف الصحابة والإمام مالك أدركهم، هل يمكن أن الجهر بالبسملة هذه كان يفعلها وتركها الصحابة ثم تركها التابعون؟ يعقل هذا الأمر؟ يعقل؟ هذا أمر غير معقول نهائيا. إذن فرواية فعمل أهل المدينة هو أقوى، لأنه عمل الألوف عن الألوف عن الألوف، هي أقوى وأرسخ من رواية الراوي عن الراوي اللي فيها أيضا احتمالات. ممكن أنه جهر في بعض الأوقات وليس على العموم، أنه جهر في السفر، أنه جهر في النافلة، أنه كذا، يعني في احتمالات، وهذا القضية هذه. هذا هو معنى وإجماع المدينة. قال وإجماع أهل الكوفة على رأيين، وهذا كلام يعني غير مسلم به. والاستحسان، ما هو الاستحسان؟ هو إخراج هو استثناء مسألة من قاعدة عامة، هذا أبسط تعريف للاستحسان. بلا ما نقولوا العدول عن القياس الجلي إلى الخفي وكذا ندخلوا في المتاهات، الاستحسان هو استثناء مسألة من قاعدة شرعية عامة، واضح؟ الصلاة في المسجد قاعدة شرعية عامة، لازم نصلي في المسجد، واضح؟ إذا نودي للصلاة فاسعوا، هذه قاعدة شرعية عامة. يجي طبيب يقول لك أنا جراح وراني في عملية جراحية، نقول له أنت مستثنى من هذه القاعدة، من أين جاء الاستثناء؟ استحسانا، وهذا القضية. لأن الاستحسان على وش مبني؟ مبني على جلب المصلحة ودفع المفسدة ورفع الحرج. الاستحسان على وش مبني؟ ما هي أركانه؟ هي هذه الثلاثة: جلب مصلحة، دفع مفسدة، ورفع حرج، وهذا القضية. هذا هو الاستحسان. وحتى الإمام الشافعي اللي يقول من استحسن فقد شرع، فهو يستحسن في طرح كتاب الأم، يقولك وأستحسن كذا وأستحسن كذا. من استحسن فقد شرع، من استحسن بغير دليل أما هذا الدليل تعجل بالمصلحة فيه دليل، ودفع المفسدة فيه دليل، ورفع الحرج فيه دليل، ما جعل عليكم في الدين من حرج فيه دليل، وهذا القضية. فهو ليس بالهوى والتشهي. قال والاستحسان والاستصحاب. الاستصحاب هو أيضا استصحاب البراءة الأصلية، فهمت؟ هي نفسها البراءة الأصلية استصحابوش. هو من المفروض يقول الاستصلاح اللي هو المصالح المرسلة. والعصمة، هذه العصمة تاع الأنبياء تاع الشيعة، الشيعة الذين يقولون أن الأئمة يشرعون، الأئمة مثل الأنبياء. الإمام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية في الطبعة تاعي رقم 4 صفحة 34 أنا ما زلت حافظها لأني دائما نهضر عليها، يقول أن الأئمة فوق الأنبياء بصريح العبارة. وأما الطبعات الأخرى، لأن هذا طبعا شريتها من المركز الثقافي الفارسي الإيراني في دمشق، شريتها من عندهم طبعا، هذه الحكومة الإسلامية المعربة عن الفارسية أنا شريتها من المركز الثقافي الإيراني بدمشق، وبالتالي هي النسخة الأصلية. أما التي طبعت فيما بعد نحاو هذه الجملة هذه. أما النسخة اللي عندي أنا راهي موجودة، أنه يقول الأئمة فوق الأنبياء، لأن الأنبياء حدثوا بواسطة والأئمة بلا واسطة، رب العالمين مباشرة لهم. لا يمكن أن يكون تراجع الشيخ، ما يكونش تراجع، هذه يعتقدوها. نعم. والأخذ بالأخف، الأخذ بالأخف هذا أيضا يعتبره أصل من أصول التشريع. طبعا هذا كامل فيما لا نص فيه، لازمكم تنتبهوا، حطوا قدامها ملاحظة، حطوا هذا فيما لا نص فيه المختلف فيه، اللي هو من البراءة الأصلية وانت جاي، من البراءة الأصلية وانت جاي، حطوا ملاحظة فيما لا نص فيه. وفعل الصحابي أيضا هذا من الأمور المختلف فيها، وفعل أبي بكر وعمر أيضا كين ليأخذ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر لو اتفقتما على أمر ما خالفتكما، وقال اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي. وأما الخلفاء الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. وإجماعهم، والإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي هو أن يصدر أحد العلماء قولا، أو الخليفة أو الأمير يصدر أمرا بحضور أهل الذكر وأهل العلم، ولا يعترضون عليه، فهذا إجماع سكوتي، يعني بلغتهم المسألة ولم ينكروا، هذا إجماع سكوتي. وإجماع لا قائل بالفرق، وإجماع لا قائل بالفرق. شوفوا هذه مبحث من مباحث أصول الفقه، وغالبا طلبة العلم يقرأوش هذه المسألة، لأنها في الكتب القديمة، الكتب العتيقة القديمة. إجماع لا قائل بالفرق، ما معنى إجماع؟ يعني إذا وافقتني على هذا الإجماع ثم جاءت مسألة أخرى تشبهها فيجب عليك الإقرار بها، فلا فرق بين هذه وهذه، فهي متشابهتان، إجماع لا فرق. نعطيكم مثال، هنا أصول الفقه ما تقدرش تفهموا إلا بالأمثلة. إجماع لا فارق بينهم، مثلا أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أجمع الصحابة على أن أبا بكر استحق الإمامة في الصلاة لأنه أفضل الصحابة بالأفضلية، إجمع، وهذا قضية إجمع. استدل عمر بن الخطاب بأحقية أبي بكر في الإمارة بأنه أفضل الموجودين، فقال بما أنكم اتفقتم وأجمعتم على أنه أحق الناس بالصلاة بالأفضلية، فيجب عليكم أن تجمعوا على أسبقيته وأفضليته في الإمارة، إذ لا فرق. ما هو الفرق بين الإمارة والإمامة؟ لا فرق بينهما، فهمتوا؟ هذا هو إجماع مش قال لا قائل بالفرق. يعني ما هو الفرق بين الإمارة والخلافة؟ لا فرق. طيب أيضا لا لا أنا ما نعطيكم مثال آخر ولا اكتفيتوا ها. طيب نزيدكم مثال. فرب العالمين لما يقول مثلا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. من خلال هذه الآية إذن اتفقنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. تقول غير مخاطبين، وش قد يقولوا لم نكن من المصلين ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذه ما هيش فروع. ها إذن نحن متفقين بنص القرآن على أن الكفار مخاطبون أو مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، وهذا القضية. إذن يستلزم منك أن توافقني على أنهم مخاطبون بالحج وقراءة القرآن والاغتسال وسائر العبادات. إذن لأنه لا فرق بين الصلاة والزكاة وبين الحج وقراءة القرآن وسائر العبادات، لا فرق. ما هو الفرق بين الصلاة والحج؟ الحج غير مذكور ها؟ وقيام الليل غير مذكور، واضح القضية؟ إذن فلا فرق. هذا هو قال لك الإجماع لا قائل بالفرق. هل هو حجة؟ طبعا ما هوش حجة، لا، لوقوع الاختلاف فيه، لأن العلماء اختلفوا فيه، وضع القضية كيف يقع الخلاف. هو هذا قال لك المختلف فيه. احنا وش قلنا؟ هذه الأدلة المختلف فيها، مثل العصمة، مثل عمل أهل المدينة، مثل كذا. لأنه الأخرى وش يقول لك؟ يجي الأخرى يقول لك لو قلت باللي لا فرق بين الإمارة والإمامة، نقول لك هنالك فرق، لأن الإمامة بحاجة إلى الديانة، والإمارة لا تشترط فيها الديانة. صلوا خلف كل بر وفاجر، فمن يصلي؟ هو الأمير، الأمير هو الذي يصلي، هو لا فاجر وانعقدت له الإمارة وهو فاجر، رأيتم. ثم الإمامة يشترط فيها القراءة، يشترط فيها القراءة أن يكون أقرأ الناس. وأما الإمارة لا علاقة لها بالقراءة، فما علاقة القراءة بالإمارة؟ الإمارة هي الدهاء والسياسة، هي حسن التدبير. أما الإمامة ما لا يشترط فيها حسن التدبير، فهمت؟ أو هنا مختلف فيها ولا ماشي مختلف فيها. طيب قال وقياس لا فارق. القياس معروف، وهو أن نجمع بين الأصل والفرع بجامع العلية. عندنا الأصل منصوص عليه فبحثنا فوجدنا فيه العلة الذي بنى عليه الحكم، وهذه مسألة جديدة، كيف نلحقها نحن بالأصل؟ يقول لك هنا هذه مسألة، يقول لك أنا إذا ألحقت لك الفرع بالأصل بجامع عدم الفرق، عدم المخالفة، يعني متوافقين ولو من جهة واحدة. نعطيكم مثال، العلماء وش قالوا؟ لو استولى المشركون أو الكفار على أموال المسلمين، هذا الاستيلاء انتع الكفار على أموال المسلمين، هل هذا يعتبر تمليك أم لا؟ الإمام أبو حنيفة قال تملك، يملكون لأنهم استولوا عليها بالقوة. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا، ليس لهم التمليك. قياسا على ماذا؟ قياسا على الغاصب، فإن الغاصب لا يتملك المغصوب، واضح القضية؟ الغاصب لا يتملك المغصوب، فما الفرق بين الغاصب المسلم والغاصب الكافر؟ إذن لا فرق، واضح؟ لا فرق بين هذا الغصب وهذا الغصب. لماذا هذا يا أبو حنيفة؟ لماذا ملكت الكافر ولم تملك الغاصب المسلم؟ والعلة واحدة، وهي أخذ مال الغير قهرا، وهذا القضية. فاستدل له بالقياس بلا فارق، وهذا القضية. طيب مسألة أخرى، قضية استغراق الدين للنصاب، استغراق الدين للنصاب. الإمام أبو حنيفة، طبعا هذه المسألة فيه فرق بين الأحناف وأبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة أوجب الزكاة على المدين ولو استغرق الدين ماله، يعني هو عنده 100 مليون ومسال في 100 مليون، قال لك هنا يجب أن يزكي. علاه؟ قال لك لأن هذا المدين استوفى الشرط والسبب، حال الحول وعنده النصاب. ما الفرق بينه وبين المالك للنصاب غير المدين؟ قال لك لأن هذا خطاب التكليف، فهمتوا؟ هذا خطاب التكليف، رب العالمين كيكلف، قال من عنده النصاب وحال عليه الحول يزكي. قال كلام الحوش نفهم، اشتا عندك النصاب وعندك الحول يجب عليك أن تزكي. قال فلا فرق بين المدين وبين السالم من الدين، لا فرق. وهذا القضية. الإمام القرافي، الإمام الشافعي وش ردوا عليه؟ طبعا العلماء ماذا ردوا على من قال بهذا القول؟ قالوا له وما قولك في قضية زكاة المدين؟ واحد عنده الزكاة، وجبت عليه الزكاة في الزروع والمواشي، وعنده دين، واحد يسلم مليار وهو عنده زروع وتحقه يوم حصاده زروع ومواشي، فهنا اتفق العلماء على أن الدين لا يسقط الزكاة عند الإمام مالك، أن الدين المسقط للزكاة في النقدين، في النقود، في الذهب والفضة والمال وغيرها. إنسان عنده زرع وعنده دين، يقولك ولو استغرق دينه جميع ماله يزكي. علاه؟ لأن هذا دين تاع نقد وهذا دين تاع حرث، تاع زراعة ومواشي، وبالتالي لا يلحقه. وهذا القضية. من هنا قالوا، ردوا عليه، قالك إذن ما الفرق؟ أن المزارع ولو عنده الدين يزكي، وهذا في النقد لا يزكي، ما هو الفرق؟ فقالك لا فرق، فاستعملوا هذا الأصل. ولكن هذا الأصل مش مجمع عليه، مختلف فيه، فيه من يستعمله كدليل وحجة، وفيه من لا يستعمله. واضح القضية؟ وقياس لا فارق ونحو ذلك مما قرر في أصول الفقه، وهي نحو 20 يتوقف كل واحد منها على مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام. إذن هذه كلها دارها رب العالمين لنستنبط منها ونأخذ منها أحكامنا الشرعية. وأما أدلة وقوعها فهي غير منحصرة، كنجيون ونزلوا الأحكام الشرعية على واقعنا، هنا يأتيك السبب، يأتيك الشرط، يأتيك المانع. هذه قرأها وحدكم على كل حال، ما هيش واضحة، لأنه راح يتكلم لك على أدوات معرفة دخول الوقت، يقول لك الأدوات تعميرة في دخول الوقت نقدر نستعمله 1000 وسيلة، 1000 وسيلة، 1000 وسيلة نستعملها لمعرفة دخول الوقت، فهي غير محددة وغير ما واضح القضية. الفرق 17 بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج. طبعا الأدلة هي متعلقة باستنباط الأحكام الشرعية التي بحاجة إليها المجتهدون الفقهاء علماء الأصول، هذه يقولوا لها الأدلة. ما هو دليل قولك؟ قال الله، قال الرسول، هذا الدليل. ما هو دليل فعلك؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الاستحسان، المصالح المرسلة. وأما الحجاج فهي الخصومة، الحجاج هي الخصومة، وهي أدلة القاضي، أدلة القاضي. واضح القضية. أما الأدلة فقد تقدمت 20 اللي تكلمنا عليها، 4 المتفق عليها والباقي المختلف فيها، وتقدم انقسامها إلى أدلة المشروعية وأدلة الوقوع. وأما الحجاج، وما تنسوش بأن أدلة المشروعية كما بدأ بعد هو في الفرق، أنها من اختصاص رب العالمين، إن الحكم إلا لله. أما أدلة الوقوع فقد أناطها الله عز وجل بالمكلف، خلاها للمكلف، هو يدبر راسه في خطاب الوضع، الأسباب والشروط والموانع. وأما الحجاج فهي ما يقضي به الحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. إذن قلنا احنا عندنا النظام التشريعي في الإسلام كيف تعمل منظومة التشريع. بعض الناس يعتقد أن الإسلام هذا مبني على العفوية، الارتجال، المزاجية، أبدا على الإطلاق. القاضي، احنا عندنا قاعدة في علم التشريع الإسلامي القانون في النظام القانوني أن القاضي لا يقضي بعلمه، هذه قاعدة أصيلة. القاضي لا يقضي بعلمه، لو كان القاضي قاعد يشوف في هذا أو سرق شافه ها فلان ها قاعد يشوف فيه يعرفه فلان سرق، ومن بعد دخل المحكمة الغدوة جابوه له، القاضي شافه سرق ولكن لا يقضي بعلمه. لابد من الأدلة، إن وجدت الأدلة قضى عليه وإلا أطلق سراحه. علاه؟ لأن القاضي حيادي مو الشاهد، ليس شاهدا. القاضي يجوز له أن يتنازل عن القضاء ويتحول إلى الشهادة ويجيب قاضي واحد أخر هو اللي يقضي بالدليل، لأن أصل القضاء عندنا هو الدليل. ما هو الدليل؟ هو الاعتراف البينة، الاعتراف والإقرار، يقولوا له الإقرار الاعتراف، وإما وشي تاني؟ الشهود. الشهود الثالثة وشي هي؟ القرائن القوية. القرائن القوية مثل المرأة الحامل وهي غير متزوجة، مثل حتى رائحة الخمر وهذه تحتاج إلى كذا. حنا اليوم التكنولوجيا تطورت، وبالتالي اليوم القرائن راهي الشرطة العلمية والقضاء الأطباء الطبيب الشرعي كذا، يعني راه يجيبها لك بالدقة الفائقة. فإذا الأحكام الشرعية إما إقرار وإما شهادة وإما إقرار، هذه البينة، إقرار أو شهادة أو قرينة، قرينة قوية، فهمت؟ مثل البصمات، مثل كذا. طيب أقرأها وحدكم، هذه على كل حال ما فيهاش علاء كبير. الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربة وقاعدة ما لا يمكن أن ينوى قربة. المشكلة على المصريين دائما يحطوا الواو والياء نقطتان على الياء، هذه المشكلة. تلقى علي ما يحطولاش النقطتين، علاء يحط لك نقطتين. هذه الإملاء هذه تاع المصريين أنا عييت نفهمها، عندهم إملاء غريب عاجب. فهمت؟ هذه أن ينوى قربة أو لا ينوى قربة، هذه المسألة مهمة جدا، مهمة جدا، وهي مسألة النوايا والقصود. النوايا والقصود، متى يمكن أن أنوي هذا الفعل قربة لله عز وجل لأخذ الأجر والثواب، ومتى لا أنوي. أنا أعطيكم الخلاصة والصفوة تاع هذه المسألة بعد قرأوا كلام الإمام القرافي. هذه المسألة أن المسائل التي تفتقر إلى نية هي المسائل التعبدية وحدها. المسائل التي تفترق إلى النية هي التعبدية فقط، الصلاة، الصيام، الحج، قراءة القرآن، وحتى قراءة القرآن نرى فيها كلام. فهمت؟ المسائل التي تفتقر إلى نية، يعني لا تصح الصلاة إلا بالنية، ولا يصح الصيام إلا بالنية، ركن. إنما الأعمال بالنية، ما هي الأعمال؟ يعني الأعمال التعبدية، هذه تحتاج إلى نية، تفتقر إلى نية. خارج إطار العبادات لا تحتاج إلى النية. فأنت حينما تأكل تقول نويت الأكل، نويت النوم، نويت قيادة السيارة، نويت الكتابة، نويت مشاهدة التلفزيون. فلأنك لو تقول نويت حولت الفعل العادي إلى عبادة. إذن القاعدة ما تقول؟ ماذا تقول القاعدة؟ تقول النية تحول العادة إلى عبادة. النية اللي هي التقرب إلى الله من أجل الثواب، النية هي التقرب إلى الله من أجل الثواب، من أجل الثواب. فأنت حينما تقول بأنني نويت يعني أتقرب إلى الله لأزداد أجرا وثوابا على لبس هذه النظارة. يلقاني واحد في الطريق ماشي لابسها، لماذا تلبس النظارة؟ والله أنا أتقرب إلى الله. يقولك أنت تتقرب إلى الله بغير ما شرع. هل رب العالمين أمرنا أن نتقرب إليه بالنظارات؟ لا. فإذا لماذا تلبسها؟ تقرب إلى الله فأنت مبتدع. إذن هذا هو معيار البدعة. معيار البدعة أن تتقرب إلى الله بغير ما شرع الله، قاعدة عامة. أما إذا قلت أنا ألبسها من أجل الشمس لا بأس، أمر عادي. ألبسها من أجل الزينة، من أجل الجمال والبهاء، معليش. ألبسها من أجل القراءة، من أجل تقريب البعيد وإبعاد القريب مثلا، هذه عادة. إذا لو كان دخل فيها كلمة، لو دخل كلمة أتقرب بها إلى الله، أنت أدخلتها في العبادة. وهذه هي الطامة الكبرى. إحنا الآن ما عدناش نفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة. والإمام الشاطبي رحمه الله راه عنده مبحث كامل في الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، قرأها في الموافقات، قرأها مدير بحث كامل، وتكلم عليها أيضا في الاعتصام، عنده في الاعتصام أيضا راه متكلم على هذه النقطة، الفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة. لأن المصالح المرسلة والاستحسان هذه أمور دنيوية، أمور عادية، ماهيش أمور تعبدية. ما هي القاعدة التي تضبط وتتحكم في المسألة كلها؟ هي قاعدة في العادات، يعني العبادات التوقيفية هذه ما لا مجال لها، فلا مجال لذكرها. في الأمور التعبدية ماذا يتحكم فيها؟ أننا لا نقصد الله عز وجل بالأمور العادية والتعبدية. إذن ما هي الضوابط التي تحكمها؟ أولا القاعدة وهي ألا تؤدي إلى الحرام، هذه النقطة الأولى. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة تحكمان كل المسائل اللي خارج إطار العبادات. كل مسألة خارجة عن إطار العبادات تحكمها هاتين القاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام فقط. أي شيء، أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال خارج إطار العبادات تضبطها هاتين القاعدتان، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. وزيد النقطة الثالثة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. إذن الأصل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تندرج تحت أصل الشريعة ما هو؟ المصالح المرسلة. وما ما ما أدى إلى الحرام فهو حرام، مندرج تحت أصل الشريعة وشي هو؟ سد الذرائع والبراءة الأصلية. هذه التي تحكم كل تصرفات المسلمين خارج حدود العبادات، خارج حدود العبادات. وأنا أعطيكم مثال، هذا المثال عمله الإمام ابن تيمية رحمه الله في قضية السماع. قضية السماع، السماع هذا هي الأناشيد، تطريب، هي تلحين الشعر بصوت جميل، هذا يقولون السماع. طيب هنا جاءوا قاسوا السماع على الأناشيد والمدائح، وهذا مع الفارق، قياس مع الفارق، مشي قياس لا فارق، لا قياس مع الفارق. ما هو الفارق اللي بيناتهم؟ أن السماع عند الصوفية كانوا يتقربون به إلى الله، ويعتقدون أن تلحين المدائح والأشعار لها من الأجر والثواب كأجر قراءة القرآن، ونصوا على ذلك. إذن أدخلوه في العبادة بالنية، ها؟ أدخلوه في العبادة بالنية. وبالتالي هنا السماع الصوفي كما هو مدون في كتبهم أنه سماع تعبدي، وبالتالي يحكم عليه بالبدعية على لمقارنة النية له، وهذا القضية. طيب أما إذا كان سماعا بغير نية التقرب إلى الله، إنما هو للترفيه فقط، فما ما النية غير موجودة، إذن فهو من العادات، فلماذا نقحم البدعة في مسألة عادية؟ لماذا نقحمها؟ وضع القضية. طيب، ولذلك هنا كثير من الناس يطالبون. شوفوا مثلا الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذا الكلام قلته لكم مرة ولا مرتين، في مجموع الفتاوى قد سئل عن السماع، سئل عن السماع، فهو سئل مرات ومرات ومرات، وكل مرة يجيب بإجابات، ولكن أنا عملت دراسة وتتبعت كل كلامه ووصلت إلى الخلاصة، وهي يقول أن السماع مثل أي عمل عادي، مش عبادي، أي عمل عادي قضية تحكمه هذه القاعدة. إذا كنت تريد التقرب إلى الله أدخلته في العبادة وأصبح بدعة لأنه لم يأذن به الله ولم يشرعه الله، أبقيته في العادة فافعله بشروطه. ما هي الشروط؟ الشروط اللي معروفة على المباح، ألا يؤدي إلى الحرام، ألا يعطل واجبا، ألا تنتهك حرمات وخصائص العباد، إلى غير ذلك، هذه الشروط المعروفة. قال لو وجدت رجلا يطوف حول بيته وقلت له ماذا تفعل؟ يقولك والله أنا مجرد أطوف هكذا للتسلية. قال فهذا عمل لا بأس به، لا شيء فيه. وإن قال لك أتمثل الكعبة وأنا أتقرب إلى الله بهذا الطواف وكأنني أطوف بالكعبة، قال فهذا مبتدع. إذن هذا هو القانون عند الإمام ابن تيمية، ومن قال غير هذا فهو إنسان لم يحط بكلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، من هنا نجد أن المصالح المرسلة هذه ليست أمور تعبدية، فالصحابة جمعوا المصحف ولم يجمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم جمعوه علاه لوجود المصلحة، لأن حفظ القرآن لا يكون إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يتم حفظ القرآن وهو غير مجموع في كتاب؟ سوف يضيع. هو مكتوب في الألواح والأخشاب والجلود والأوراق إلى غير، ثم بعد عام 10 سنين 100 عام 500 عام تضيع، وبالتالي سوف يضيع القرآن. إذن فرأوا أن حفظ القرآن هو من حفظ الدين من جهة الوجود، فيجب جمعه، وهو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن دين ولا ماشي دين؟ هي عبادة، هي عبادة، ولكن هم جمعوا القرآن ماشي تعبدا أن الله سوف يعطيهم على كل صفحة كذا وكذا، وإنما هذه أمور عادية، وهذا القضية. وهكذا في كثير من المسائل. شيخ، كنا أهل العلماء يقول عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه في الأمور التربوية والإيمانية. إحنا نتكلم في الأمور الأحكام الشرعية، فرق بين كنا نتكلم في التربية حاجة أخرى، أما إحنا نتكلم في الأمور الفقهية اللي راح تترتب عليها بدعة ولا ماشي بدعة. هذيك ما عندهاش علاقة بالموضوع. البدعة الإضافية لها أصل في الشريعة، البدعة الإضافية لها أصل منصوص عليها، الدعاء، الدعاء منصوص عليه. مثلا إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرين خائبتين، صفرين خائبتين، إذن رفع اليدين مشروع بنص الحديث مشروع، ولكن هذا أصل مشروعية، ولكن هل تفعله في كل زمان ومكان وهيئة وحال؟ هل يقولك لا، يقولك تتقيد بالمنصوص عليه، لا تفعله ديمة. إذن الأمور العامة المنصوص عليها شرعا هذه إذا داومت عليها ألحقناها بالبدعة الإضافية، ما هيش البدعة الأصلية لأنه منصوص عليها، ولات بدعة إضافية باش بالمداومة عليها، بالمداومة عليها ولات بدعة في نظر من يقولها، ولكن في نظر من يقول أن هذا أمر منصوص عليه شرعا أفعله في كل وقت وزمان، وش دخلك فيه أنت يا تقولي لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يداوم، يقولك لم يداوم، ماذا نروحوا نسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، نسألوه يوم القيامة نقول له يا رسول الله لماذا لم تداوم، هل نهيتني عن المداومة؟ لم تنهني. إذن أنت شرعت لي الفعل ولم تحدد لي زمانا ولا مكانا ولا هيئة ولا حالا، فلماذا تأتي أنت وتحددها لي؟ هذا القضية. وأنا مع هذا الرأي، أنا أنتصر لهذا الرأي أن المنصوص عليه شرعا يفعل في كل وقت وفي كل حال وهيئة بلا ضوابط. بلا ضوابط بالعموم، لأنه منصوص عليها. مثلا صلاة الجماعة، ثبت في مسند الإمام أحمد وبعض كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جماعة. أنا مرة كنت نقرأ طالب في الجامعة، عملت عليها كراسة، درت كراسة حول صلاة الجماعة في النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقيت 13 مرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة في النافلة في البيوت، صلى معه ابن عباس وصلوا معه كذا والأخر بناء الدار، قالوا يا رسول الله وصلي، فاصطفى أهل البيت 13 مرة. إذن فتجي أنت تقول لي ما تفعلهاش على الدوام، هذا الشرط أنت منين جبته؟ هذا الشرط هذا أنت منين جبته؟ هك شرعت من دون الله، درت شرط ما داروش رب العالمين، هك شرعت من دون الله ولا لا لا؟ هذا قضية. شوفوا أنا لقيت حاجة أخرى، الشيخ ابن القيم رحمه الله يذكر عن ابن تيمية رحمه الله، يذكر قال له بلي أنا عندي ورد أقرأه كل يوم 40 مرة ولو فعلته لنفعك، وهي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. هذه ابن تيمية يقول كل يوم 40 مرة، حددها بالعدد وحددها بالأيام، وما قلتش عليه مبتدع. ها؟ لماذا لم تقل عنه مبتدع؟ وهو حدد 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، 40 مرة وكل يوم، وداوم عليها. إذا كلمة مداوم عليها هذا شرط. صحيح أنهم العلماء اللي قالوا بها أرادوا حماية السنة وعدم كذا، ولكن هذا منصوص عليه. رفع اليدين يا عبد الله، هذا يقول ابن عبد البر مروي بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 17 موضعا، 17 موضع النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وجيت تقول لي ما ترفعش ورا الصلاة، ولا ما نرفعش ورا الصلاة، لم يفعله رسول الله. لا، المسألة هنا يعود منصوص عليه، عنده أصل في الشريعة، يولي السؤال بطريقة أخرى، لم ينهى عنه رسول الله. فهمت؟ تولي لم ينهى عنه، ماشي تولي لم يأمر، لم يفعله، لم ينهى عنه. هذا القضية. ها؟ كم في العبادة؟ لك من يقيد بما أنه مثلا حديث عائشة لم يصلي أكثر من 11 ركعة في أيه. فيستدلون به على التقييد بهذا. لا لا، هو نفس القاعدة. لم لم لم يزد، لم يزد في نظر عائشة وبيت عائشة. هل مشيت معه البرة؟ رحت معه للمسجد؟ رحت معه كذا إلى غير ذلك؟ هذا كلام عائشة رضي الله عنها. هي هي هي هي هي روت ما رأ هي رأ روت ما رأت روت ما رأت فما تقدرش. كل إسراء والمعراج أيضا قالت بلي لا يزال فراشه دافئا وكذا، هو نفت الجسدية، الرحلة الجسدية. نعم. فعلى كل حال هذه المسألة راهي مهمة جدا، راهي مهمة جدا، وهي أننا في الأمور المنصوص عليها شرعا نفعلها بلا حرج. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 ركعة، وفي السعودية ما يصلي 20، وثبت أنه صلى 36، وثبت أنه صلى 40 ركعة، ثابت بأحاديث صحيحة. ونندلكم على كتيب، كتيب أنا شريته باكري انتع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وهي الصلاة التراويح. صلاة التراويح عمل درس بحث شامل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، هي رسالة صغيرة، فهمت؟ رسالة صغيرة فيها تقريبا 81 صفحة ولا كذا، اجمع فيها كل المرويات في صلاة التراويح وقيام الليل، صلى 40 ركعة، هذه ثابتة، ويجيب لك أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. وهذا القضية. فحصلها ب11. لا، حتى في لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أو زاد عليه. فالنوافل الأصل فيها هي التوسع، النوافل هي التوسع. أما الفرائض المنصوص عليها شرعا محددة، المقادير المحددة بالعداد والمكاييل، هذه لا يجوز الزيادة عليها. الأركع 4 صلوات، 4 ركعات، الوتر ركعة كذا، النصاب، الحدود إلى غير ذلك، هذا لا يزاد عليها. طيب فهمنا المسألة هذه؟ طيب تحبوا نقراوها ولا نقراوها؟ طيب قال: أما ما لا يمكن أن ينوى قربة فقسمان، أحدهما النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت الصانع العالم، فإن هذا النظر إن عقد الإجماع على أنه لا يمكن أن ينوي التقرب به، فإن قصد التقرب إلى الله تعالى بالفعل فرع اعتقاد وجوده، وهو قبل النظر الموصل لذلك لا يعلم ذلك فتعذر عليه القصد للتقرب، وهو كمن ليس له شعور بحصول ضيف كيف يتصور منه القصد إلى إكرامه، فالنظر الأول يستحيل في هذا. علماء الكلام وهو أنني أبحث عن الأدلة على وجود الله عز وجل، هل أنوي البحث عنها؟ يقولك أنوي البحث عنها، أنت النية لازمها تكون بعد وجود الفعل وليس قبل الفعل. يعني أنا أنوي البحث عن دلائل وجود الله عز وجل اللي هو الصانع سبحانه وتعالى، هذا طلب العلم لا يشترط فيه النية. ما تقولش أنا يا أنوي أني أندرس الكيمياء ولا الفيزياء ولا كذا، هذه علوم وبالتالي خارج دائرة العبادات. قلنا النية متعلقة بالعبادات، ولكن كاين نقطة راح ينبهنا لها الإمام القرافي رحمه الله. قال: وثانيهما فعل الغير تمتنع النية فيه، فإن النية مخصصة للفعل ببعض جهاته من الفرض والنفل وغير ذلك من رتب العبادات. ما يقدرش الإنسان ينوي عن غيره، تنوي الصلاة عن شخص أو تنوي الصيام عن شخص، ها تقدرش تنوي عليه إلا الزكاة. الزكاة لأن العلماء اختلفوا هل هي عبادة ولا هي حق الله في المال، فاللي يقول عبادة تحتاج إلى نية مثل الصيام والصلاة، ومن قال أنها حق الله في المال فلا تحتاج إلى نية، وبالتالي يجوز للوالد أن يخرج زكاة ولده الصبي أو الوصي، الولي والوصي يخرج زكاة الصبي على لأنها عبادة مالية. طيب رقم 655: والمطلوب في الشريعة قسمان، نواه وأوامر، فالنواهي لا يحتاج فيها إلى النية شرعا، ما يقولش نويت عدم شرب الخمر، نويت ألا أسرق، نويت، يقولك الحرام هذا أنت تركه وانتهى، أنت تركه وانتهى، إلا من غلبته نفسه، اللي غلبته نفسه ودعته نفسه إلى الحرام وتركها لله عز وجل يقول يا ربي أنا أتركها لوجهك، فإنه يثاب على هذه النية، ليس على تركه للحرام وإنما لمقاومته لنفسه، مجاهد على المجاهدة، فيأخذ الثواب على المجاهدة وليس على ترك الحرام، وهذا القضية. طيب رقم 656 الصفحة 54: قال: وأما الأوامر فقسمان أيضا، منها ما تكون صورة أفعالها كافية في تحصيل مصالحها فلا يحتاج إلى النية كدفع الديون ورد المغصوب، رد الحقوق إلى الناس لا تحتاج إلى نية، نحن مأمورون، ربي أمرنا برد الأمانات إلى أصحابها ولا نحتاج إلى النية، ما قلش نويت أن أرد إليك مالك مالك أو كذا إلى غير ذلك. القسم الثاني رقم 657: ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، فهذا هو القسم المحتاج إلى النية كالعبادات، يعني لا تصح صورة الفعل إلا بنية، فلا تصح الصلاة إلا بنية، ولا يصح الصيام إلا بنية، ولا يصح الحج إلا بالنية، ها؟ هذه في قضية العبادات هي وحدها. صفحة 255 المسألة الأولى، قال: وهنا أدلل على هذا الفرق بأربع مسائل. المسألة الأولى تقدم أن الإنسان لا ينوي إلا فعل نفسه وهو مكتسب له، هذا الأصل أن الإنسان ينوي فعل نفسه، ما تقولش هلا بكري كانوا العجائز، أنا أدركنا شوية العجائز تاع بكري كانوا كي يهموا الزيتون ولا يعصروا الزيتون ولا يديروا الفتيل يفتلوا الطعام ولا هذيك الامور تاع العوله اللي يخبيوها عام كامل، فكانوا النساء الكبار العجائز فاللي تنوض يقولوا لها تقول لهم صليوا لي الله صلي لي صلي في بلاصتي. رايحة تصلي الظهر تقولها صلي انت يا فر، والأخرى كي تصلي العصر تصلي لها العصر تعود لها. فكانوا يصليوا لبعضهم، وهذه حقيقة. نعم هذه حقيقة، ونحن أدركنا من كانوا يصليوا لبعضهم. فالنية هي متعلقة بالشخص ولا تتعدى. نعم مقسم الذي يحتاج إلى نية كالعبادة فإن الصلاة شرعت لتعظيم رب تعالى وإجلاله. والقسم الأول اللي كنا نذكره هاو كنا نطرق احنا النواهي هاو لتعظيم الله أيضا، هي تعظيم الله عز وجل في الأداء وليس في الترك، لأنك تركت والنية للفعل ماشي للترك. المجاهدة هي حاجة أخرى، هذا أمر خارجي. كما ذوك أنت مثلا أمر عادي أنت تتعشى وترقد، ولكن إذا قلت أنت تعشى باش غدوة الصباح ندي باب الطبيب نكون شبعان ونكون كذا، هكذا نويت أنت تقوى بهذا الأكل على أداء وظيفة تعبدية، فأنت تؤجر بهذه النية ليس على ذات الأكل وإنما على ما يصحب ويترتب على الأكل. طيب كان هنا مسألة قديت تحبوا نقرأها، وذلك يشكل بأننا ننوي الفرض والنفل. ها وذلك يشكل بأننا ننوي الفرض والنفل مع أن فريضة الظهر مثلا ونفلية الضحى ليستا من فعلنا ولا من كسبنا، بل حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية صفة الله تعالى وكلامه، ليست مفوضة للعباد. فكيف صحت النية في الأحكام؟ يعني حبي يقول، يعني أراد أن يقول بأن الله عز وجل هو الذي فرض علينا الصلاة وهو الذي فرض علينا الفرض والنافلة، صلاة الضحى يعني أمرنا بالضحى وأمرنا بالظهر والعصر إلى غير ذلك، هذا الفعل هو هذا الصلاة رب العالمين، فكيف أنا نجي ننوي نصليهم ورب العالمين هو الصلاة على رب العالمين؟ هذه مسألة كلامية عقلية، يعني لا ينبني عليها أي عمل نهائيا، لأن النية هي تتعلق، أو أجاب وجل قال والجواب عنه أن النية تتعلق بغير المكتسب تداعا. ها النية ما هي؟ النية تعلقت بالأداء والتعيين لا بالتشريع. ثم حطوا ملاحظة قدامها، النية تعلقت بالأداء والتعيين، الحين الظهر عصر مغرب عشاء صبح، إذا النية تعلقت باش بالأداء والتعيين لا بالتشريع، التشريع تاع رب العالمين. فهو وش قال؟ قال بأن النية تابعا لأوامر الله عز وجل، أما استقلالا فلا. وبهذا نجيب عن سؤال صعب وهو أن الإمام ينوي الإمامة في الجمعة وغيرها مع أن فعل الإمام مساو لفعل، يعني هذه مسألة فقهية، بأن الإمام كي يصلي الجمعة ينوي أنه راح يصلي الجمعة، ينوي صلاة الجمعة، وكي يسمى ينوي الإمامة، يعني مش ينوي يصلي الجمعة، ينوي الإمامة في صلاة الجمعة، ينوي الإمامة. وإذا ما نواش الإمامة عند بعض العلماء تبطل، على لأنه لم ينوي الإمامة. والحقيقة أن المسألة لا علاقة لها بال، هي أنك تنوي تصلي الجمعة مثل أن تصلي الظهر، والفرق ها هو وهنا لا فارق. إذا لماذا فرقت بين الجمعة وبين الصلوات الخمس؟ القاعدة عنهم كل صلاة لا تصح إلا جماعة، لا بد للنية، لا بد من نية الإمامة فيها. منين جابوها القاعدة هذه؟ كل صلاة لا تصح. منين جابوها هي؟ منين جابوها؟ من اللوح المحفوظة؟ لا. منين؟ من من من حتى نفهم الإنسان إذا نوى يصلي في الدن، فكيف يصلي شخص وراءه وهو لم ينوي إمامة من ورائه؟ الصلاة لا تصح إلا جماعة. بخلاف الصلوات الأخرى الله أعلم، يعني هذه لا قاعدة، هذه قاعدة لا أساس لها لا شرعا ولا عقلا، فهمت؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننوي الإمامة؟ كان حديث أمر. طيب وعلان دخل حاجة في الدين تاع رب العالمين وهو دين أمر أو تعبدية توقيفية، مشكلة هم كلام مالكية، وعلان ما عمليش بلي كلام المالكية شيخ، وإنما شو يا رجل قالوا قالوا ما هوش كلامي. لازمك انت كي تعود طالب خدم عقلك. الامام القرافي كان هذا اللي يفعله. الامام القرافي مع شيخه تاع العز بن عبد السلام ولا مع ابن الحاجب ولا كذا، فكان دائما يحب يفهم، فهمتي؟ يحب يفهم ويحب يتبع. هذه مساله نتاع التفريق بين صلاه الجمعه وصلاه الصبح. اعطيني الفارق، تجيب لي انت يا انها كل صلاه الجماعه راهي كذا، شرط في صحتها. هذه القاعده منين جبتها؟ منين جبت القاعده؟ اعطيني برك هذه القاعده منين جبتها؟ هذا الضابط من اين جئت بهذا الضابط؟ اذا هذا ضابط عقلي، ونحن الامور التعبديه وش قلنا؟ لا دخل للعقليه فيها. هو عندنا القاعده الاخرى تقول العقليات لا دخل لها في العبادات، باب العبادات باب مغلق، فما ندخلوش انا في الامور هذه، فهمت؟ شيخ ولي تقتدى كذا الامام في جمع جمعه ومستخلفين، وش معناتها؟ هذه يعني راك حافظه. والله راك حافظ. يعني شوفوا هنا نقطة، أنا ماذا بي تديروا برك تعليق على هذا، أن نية الإمام لصلاة الجمعة لا تسقط عدم نية المأمومين. أنا نويت أنا إمام، نويت أن أصلي الجمعة إماما، واللي ورايا ما صلاش يصلي الجمعة، يعني تصح صلاته؟ هاي لم تغنيه نيتي، أغنته نيتي، لم تغنيه نيتي، فصلاته باطلة رغم أني نويت أن أصلي الجمعة إماما. شفتوا كيف؟ فهنا لم تنفعه نيتي. غير الجمعة ثاني كان إشكالش، علاه يشترطوا نية الإمامة للإمام ولا يشترطون نية المأمومية للمأموم؟ يشترطون عليه يشترطون. كيف؟ تشترط نية المأموم. وكيش واحد يصلي بلا نية؟ لا يجوز مخالفة المأمور للإمام. تخالف هذيك تخالف هذاك في حديث، حديث واضح يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا قال لكم ما الفارق، وهنا هو هذا مدخلينها في الفارق. هذه لو كان تقرأ الإمام السبكي ولا تقرأ البعض الأصوليين يجيبوا هذا المثال، يقول لك ما الفارق أن تقتدي به في الحركات ولا تقتدي به في النيات؟ أعطيني الفرق. هذا باش يردوا هنا، ردوا الحنابلة والأحناف والمالكية، يردوا على الشافعية. إذن كيف إنما جعل الإمام ليؤتم به في الحركات دون النيات؟ إيه، فهذه من الحجج اللي ساقوها ضد الإمام الشافعي الله يرحمه. طيب المسألة الثانية، كثير من الفقهاء يعتقد أن الذي نسي صلاة من الخمس وشك في عينها فإنه يصلي خمسا. هذه نظرية الشك عند قريناها وشرحناها بالتفصيل، أنه من شك لأن الأمور تعبدية. وش قال الإمام القرافي في الفروق الأولى؟ وش قال في نظرية الشك؟ الأمر التعبدي مبني على اليقين، لا يتسامح في الأمور التعبدية، مبنية على اليقين. ما دام أنا شكيت إذا صلي الخمسة وقد أوقعتها يعني يقينا. المسألة الثالثة، النية لا تحتاج إلى نية طبعا، وإلا ندخل في الدور التسلسل أو قالك التسلسل، يعني ما نخرجوش من هذه المسألة. المسألة الرابعة، قال بعض الفقهاء علاه، لأنه ورد عن أظن الحسن البصري ولا شكون اللي قال إخلاصنا بحاجة إلى إخلاص؟ ها مرت عليكم هذه الكلمة؟ ها واستغفارنا بحاجة إلى استغفار. هذه مقام تربوي كما كنا نهضروا قبيل، ما ندخلوش الأمور الشرعية في الأمور الإيمانية والتربوية والروحية، هذاك باب آخر. أما في الأمور التعبدية في النية تكفي، وطبعا النية محلها القلب. المسألة الرابعة، قال بعض الفقهاء إذا قصد الإنسان صلاة الظهر مثلا، فإن قال في نفسه نويت فرض صلاة الظهر خرجت سنن صلاة الظهر على أن تكون منوية فلا يثاب عليها. هذا كلام ثاني ما عنده حتى معنى. احنا عندنا قاعدة، وهي أن النية المجملة تشمل جميع الأفعال. احنا عندنا النية، نكتفي بالنية المجملة، نويت صلاة الظهر تدخل فيها المستحبات والسنن والفرائض والجميع، رب العالمين يثيبك. ونعجبني واحد لما طرح المسألة هذه في كتاب من كتب أصول الفقه نسيت، يقول باللي في قضية النية، يقول هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا الصلاة وميز له بين سننها ومستحباتها وأركانها، أم أنه أمره بالنية المجملة والصلاة المجملة خلاص، ويسع لما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق التاسع عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه البسملة. يعني وقتها نقول بسم الله الرحمن الرحيم ومتى لا نقول. طبعا احنا نبدأ بالحديث اللي معروف دائما، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وهو أجدم وهو أقطع. كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال. هنا الإمام القرافي رحمه الله يقول أن أفعال العباد هي ثلاثة أقسام، منها ما شرعت فيه البسملة، ومنها ما لم تشرع فيه البسملة، ومنها ما تكره فيه. منها التي شرعت فيها البسملة كالغسل، لأن الغسل هذا إذا واحد اغتسل، إذا واحد عم جسده بالماء ولم ينوي رفع الجنابة فصلاته باطلة، لابدي عود، لأنه النية شرط. ما نحكيوش على الأحلاف، الأحلاف مسألة أخرى، نحكو على الجمهور. الجمهور أن الوضوء والغسل والتيمم هذه بحاجة إلى إلى إلى إلى النية. علاه؟ لأن الإمام أبو حنيفة قال هذه الأعمال خارج الصلاة، خارج إطار الصلاة، وما دام هي خارج إطار الصلاة فهي وسيلة للصلاة، والوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي لغيرها، فليست بحاجة إلى نية. هذا عند الأحناف، ولكن احنا الجمهور يقولون أنه بحاجة إلى النية، وكذلك ذبح النسك وقراءة القرآن. ومنها مباحات ليست بعبادات كالأكل والشرب والجماع، ولكن يستحب فيها البسملة. أما ما لم تشرع فيه البسملة، قال الصلوات، هاي صلاة عبادة، ولكن تقدر تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقولش بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، ها؟ كما واحد حفاف كان كيجي يحفف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول واش ستذبحني. فلا يستحب عند الحفاف، الحلاق يعني، فهمت؟ لأنه الموس في يده وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكين بعض الناس يعني يتوسوسوا يخافوا من الحلاق. قال كالصلوات والآذان، أيضا ما نقدرش نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الآذان، والحج والعمرة والأذكار والدعاء. والله إذا قلنا أن هذه الأمور بأنها يعني لم يتبسمل لها النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، ما عنديش هذا، ولكن من بسمل لا حرج. أنا بالنسبة لي واحد يجي راح يأذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشعل بسم الله الرحمن الرحيم، تشعل وتأذن لا حرج، ولكن هي غير واردة، يعني لم يثبت عن مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بسملوا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا وش قلنا في الأمور هذه اللي لم ترد فيها نصوص شرعية لا بالمنع ولا بالأمر، الأمر مجتهد فيه، يعني يرجع إلى الاجتهاد، إن فعلت لا حرج عليك وإن تركت أيضا لا حرج. والأمر الثالث اللي هو مكروه وهو المحرمات. واحد يجي راح يدير الحرام، يجي يشرب الدخان يشعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرب الدخان، ولا يدير النفة ولا الشمة ولا ها، فما ولا يشرب الخمر ولا يشرب المخدرات يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الحرام، لا يجوز. علاه؟ لأنه تعظيم الله عز وجل على أمر حرمه الله، فهذه يعني كارثة، فهو تعظيم لما حرم الله عز وجل. وزيد البسمة الله هي من أجل البركة، وهذا الحرام هو ماحق للبركة. طيب خلينا نختم إن شاء الله بقاعدة بين الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة. أنا الإمام القرافي رحمه الله يقول لك يعني بدأها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه الشيخان البخاري ومسلم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال لك لماذا قال إلا الصوم فإنه لي؟ رغم أن الصلاة باتفاق العلماء والأمة أنه أفضل من الصيام. فلماذا لم يقل عن الصلاة فإنها لي وقال الصوم لي؟ فمعنى الحديث ظاهره يدل على أن الصوم أفضل، الصوم أفضل من الصيام من الصلاة، لأنه قال لي وأنا أجزي به إلى الصوم وحده، فدل على الأفضلية. الإمام القرافي يقول لك لا، يقول لك في النهاية في الختام يقول لك بلي الصلاة هي أفضل من الصيام بكثير من الأمور، وما ما مشرحش على كل حال، ولكن هو يشغلنا قالنا ولكنني نقلت لكم ما قاله من فضل الصوم على الصلاة. إذن هنا مش كلامه هو، هو نقل قالك نقل ليستفيد منها طلاب العلم، مش كلامه هو، هو قالك أنا هذه الفرق هذا ذكرته لكم من أجل أن تستفيدوا أن بعض الأفاضل بعض العلماء فرقوا بين الصوم والصلاة وفضلوها على الصلاة بهذه الفوارق. ما هي هذه الفوارق؟ الفرق الأول أحدها قال أن الصيام أمر خفي لا يمكن أن يطلع عليه، وهذه صدقة، لأن العبادة التي لا يطلع عليها أحد، أما الصلاة يراك الناس. وثانيها أن جوف الإنسان يبقى خاليا، يعني هذا من المفروض الله ما يذكرها، يعني فهمت أن واحد بطنه يولي فارغ، قال لي أن صفة من صفات الله عز وجل الصمد، احنا نعرف الصمد كي نقرأ في التفسير هو السيد، الصمد هو السيد، قل هو الله أحد الله الصمد السيد. قال لك بعض المفسرين قالوا الصمد هو الفارغ في الداخل المجوف، يعني ما كاين والو الداخل، احنا عندنا الأمعاء والإصطومة والكبد وكذا، وربي ليس كمثله شيء، فهو يعني شافوا يعني راحوا لذات الله عز وجل، يعني هذا من المفروض، يعني والله الإنسان يصون يعني الحق سبحانه وتعالى أن يقال عنه هذا الكلام. وثالثها قال أنه اختص بترك الإنسان لشهواته وملذاته في فرجه وفمه، هذه نعم هذه أيضا ميزة من مزايا رمضان أنه فيه مشقة، كف النفس عن الشهوة شهوة البطن والفرج ولمدة طويلة، وخصوصا بالصيف وخصوصا للشباب وخصوصا لمن اعتنق الدين الإسلامي حديثا، فمشقة فوق مشقة فوق مشقة، وهذه مشقتها أغلب من مشقة الصلاة. قال ورابعها أن جميع العبادات وقع التقرب بها لغير الله تعالى إلا الصوم، وهذه حقيقة، نعم ما كانش حاجة تقرب بها إلى الأوثان والأصنام والطواغيت إلا الصوم، ما كانش واحد قال له أنا أصوم لمحبتي كان صوم لك شهر وكي تصوم انت وشاهد بالليلية، سجدوا نعم، ركعوا نعم، مدوا الهبات والأموال وقاتلوا في سبيل هذا السلطان أن يعيش نعم، ولكن واحد ما صام لسواد عيونه أو لتاجه، فهذه نعم هذه أمور يعني حقيقة. ولكن لما نجي وحنا نتكلم على قضية الصلاة، فالصلاة أيضا عندها مزايا لا توجد الصيام، أنها فرضت في السماوات العلى، وأنها صلاة متكررة كل يوم وهذه مرة في العام، وأنها صلاة جماعة وفيها من الفضائل، وأنها في الجامع وبكل حسنة إلى المسجد صدقة، وأن الوضوء لها يكفر ويسقط الذنوب والخطايا مع آخر قطرات الماء إلى غير ذلك. فلما نديروا ميزان التفاضل بين الصلاة والصيام نجد أن الصلاة يعني هي القمة، والدليل على هذا ما روى الإمام أبو داود أن جماعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة وعرضوا عليه الإسلام واشترطوا أن لا يصلوا وأن لا يزكوا وأن لا يجاهدوا، فقال أما الجهاد والزكاة فيغنين الله عز وجل، وأما الصلاة فلا خير في دين لا سجود فيه وفي رواية لا ركوع فيه، لا خير في دين. ها والإمام الترمذي يقول في سننه في كتاب الصلاة يقول ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء كاختلافهم في الصلاة، من تركها فقد كفر. إذا لم يختلفوا في الصيام والزكاة وإنما اختلفوا في الصلاة، من تركها هل هو كافر أم لا، اختلفوا ولم يختلفوا بغير الصلاة. إذن ففضل الصلاة على الصيام راهي راجحة بأدلة كثيرة جدا. أظن نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا بعد الأسبوع الأول من شوال إن شاء الله تعالى. ابن القيم يقول في